قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: إرخاء الستور. قال الراوي: وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق. قال الراوي: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن زيد بن ثابت كان يقول: إذا دخل الرجل بامرأته فأرخيت عليهما الستور فقد وجب الصداق. قال الراوي: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: إذا دخل الرجل بالمرأة في بيتها صدق الرجل عليها، وإذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه. قال مالك: أرى ذلك في المسيس إذا دخل عليها في بيتها فقالت: قد مسني، وقال: لم أمسها، صدق عليها. فإن دخلت عليه في بيته فقال: لم أمسها، وقالت: قد مسني، صدقت عليه. هنا الدخول وعدم الدخول قطعية الوطئ ومعاشرة الزوجين معاشرة كاملة. في هذه القضية بين إذا أرخيت الستور على الزوجين فما حكم إرخاء الستور إذا وقعت الفرقة وادعى كل منهما دعوى؟ فيما يتعلق بالوطئ، فهل يا ترى تلك الخلوة وإرخاء الستور عليهما تنزل منزلة المسيس حقيقة والوطء فتستحق كامل الصدق، أو لا تنزل كذلك ولها نصف المسمى؟ فإرخاء الستور قضية تابعة لما يستقر به الصداق كاملا، ولذا عقد مالك رحمه الله هذا الباب، باب إرخاء الستور، وذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن سعيد بن مسيب وعن زيد بن ثابت وغيره. ويتفق العلماء على ان قضاء الخلفاء الراشدين انه ان ارخيت الستور استحقت المرأة بذلك كامل الصداق. هذا قضاء الخلفاء الراشدين. والاصل في هذا تحقيق المناط في الآية الكريمة: وان طلقتموهن من ايش؟ من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرض الا ان يعفون الى اخر. هنا طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم، اذا من بعد ان تمسوهن وقد فرضتم فلهن الصداق كاملة. فاذا وقعت الخلوة فهل مجرد الخلوة يعطي المرأة كامل الصداق، او لا يكون لها الا نصف ما فرضتم لعدم الوطئ الحقيقي؟ تفصيل هذه القضية: اولا عند مالك رحمه الله يرجع الامر فيه الى تحقيق المناط، اما عند احمد وابو حنيفة رحمهما الله فإن مجرد الخلوة من حيث هي توجب أحكاما منها تكميل الصداق. والشافعي رحمه الله عنده القولان القديم والجديد، أحدهما يوافق أبا حنيفة وأحمد، والثاني يوافق مالك. ومالك عنده تفصيل يذكر القرطبي 5 أقوال في المذهب، ثم يرجح القول بأنها تستحق الصداق بالخلوة. ولا يختلف المذهب عند المالكية أنه إن خلا بها وطالت المدة ولم يصل إليها فعلا، كأن كان عنينا أو مجبوبا وبقي زمنا طويلا، أنها تستحق كامل الصداق. والقضية ترجع إلى تلك الخلوة أعطته حقا لم يكن يستحقه إلا بتلك الخلوة وبذاك العقد أم لا؟ ولذا عند الحنابلة ينص في المغني بأن الخلوة إذا وقعت بشروطها فإنها بمجردها توجب كامل الصداق ولو ادعيا عدم المسيس. حتى لو قالوا ما وطئنا ولا حصل شيء نقول كذابين. ولماذا؟ قالوا مخافة أن يتواطأ معا على عدم المسيس ليسقط نصف الصداق عنه وتسقط العدة عنها وغدا تتزوج غيره. إذن مجرد الخلوة لذاتها تستوجب تكميل الصداق. وهنا لما كان للخلوة من خطورتها فإن بها يتكمل الصداق وتجب العدة ويلحق الولد إن جاء ولد لأكثر من 6 أشهر، ولكن لا تحلها تلك الخلوة لمطلقها الأول. إن كانت طلقت 3 بمجرد الخلوة لا تحل للأول، لحديث رفاعة: أتريدين أن ترجعي إلي؟ لا، حتى تذوق العسيلة. ولا يوجب الغسل ولا يوجب إحصان، كل ذلك خارج عن أحكام الخلوة، لأن تلك حقائق لا بد من الوطء فيها. إذن البحث الآن في أي شيء؟ في تكميل الصداق للمرأة. فإذا كان قضاء الخلفاء الراشدين 4 رضوان الله تعالى عليهم بأن إرخاء الستور يوجب تكميل الصداق، إذن هذا قضاء من الخلفاء الراشدين، ويروون عند الحاكم عنه صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أرخي الستور أو زوجان أخذت بينهما استحقت كامل الصداق، وإن كان أثرا ضعيف لكن عمل الخلفاء الراشدين يمشي على هذا. ويذكر بعض العلماء أن عمر رضي الله تعالى عنه كان في الأول لا يقول بتكميل الصداق إلا إذا ثبت الوطء بالفعل، لكنه حدث في زمنه أن فتاة ظهر بها حمل، فرفع أمرها إلى عمر فأحضرها وقال: أصدقيني، ما شأنك؟ قالت: إن أهلي عقدوا علي لفلان، وجاء في الوقت الفلاني ولم يكن في البيت غيري، فحاولني على نفسي فامتنعت عليه، لكنه رضخ الماء بين فخذي وسافر. فقال عمر: أين فلان؟ قالوا: لم يعد من سفره. قال: إذا جاء فليكن أول من يكلمه عمر. فجاء فقالوا: اذهب الى عمر قبل كل شيء. فجاء الى عمر فقال: اخبرني عن يوم سفرك، ماذا كنت وماذا فعلت؟ فقص عليه كما قصت الفتاة. فعلم عمر ان الماء قد سرى الى موضعه وحصل الحمل. ولهذا يرى الحنابلة ومن وافقهم أن المرأة إذا تحملت بماء الرجل من غير خلوة يلحق به النسب إذا كان زوجها وامتنع عليها وتحملت بمائه يلحق به النسب ويأخذ أحكام الحمل كاملة. وإذا وقع بأن لم تحصل خلوة بالكلية ولكن حصلت على ماء زوجها المعقود لها عليه وتحملته وحملت، يلحق الولد بأبيه ولا مهر لها، لا يتكمل لها الصداق لأنه لم تحصل خلوة، ويكون فيه العدة إلى آخره، لأنه حمل من ماء الرجل فيلحق به ولده. وهنا المذهب عند مالك التفصيل: إذا اتفق الزوجان على الوطء فعلى ما اتفقا عليه، إذا اتفقا على عدمه فعلى ما اتفقا عليه، وقلنا إن هذا لا يمشي عند الحنابلة. الحنابلة يقولون إذا حصلت الخلوة وجب كمال الصداق ولا يصدقان في عدم ليش الوطي. ومالك يفصل ثم يقول إن تناكر ماذا يكون الحكم؟ جاء بخبر سعيد بن المسيب ننظر إلى القرائن. إذا تحقيق مذهب مالك أن الخلوة بين الزوجين الأصل فيها للوطئ، فإذا ادعت الزوجة ذلك فإن ذلك قرينة تقوي هذا، فإن صادقها على هذا الادعاء انتهينا، وإن ناكرها نظرنا إلى القرائن. ما هي؟ قالوا إن دخل عليها عند أهلها أو خلا بها زائرا، لا خلا بها بناء. فإذا زارها عند أهلها وخلا بها هناك ودخل عليها هناك وادعت أنه دخل بها ومسها ووطئها وأنكر هو، فالقول قوله، لأنها في بيت أهلها أشد جرأة عليه وهو عند أرحامه أشد حياء، فيكون القول قوله هو بأني ما وطئتها مع يمينها. أما إذا زفت إليه في بيته وادعت أنه وطئها وهو أنكر ذلك فإن القول قولها، لأنه في بيته أجرأ عليها منه في بيت أهلها. وهناك شيء آخر، وهو يقول بعض العلماء إن كانت الزوجة بكرة نظرنها النسوة، فإن كانت باقية على بكارتها فلم يخص المسيس، وإن كانت غير بكر فليس هناك سبيل. وهنا هل البكارة حقيقة في إثبات الوطئ أو عدم إثباته؟ الجواب لا، فقد توطأ المرأة أو الفتاة وتوطأ ويعاشرها الزوج حتى تحمل، وتبقى البكارة موجودة ولا تفض إلا عند الولادة. وكيف هذا؟ المعروف عند الأطباء في غشاء البكارة أنه أنواع، وقضية تنوع غشاء البكارة كم أحدثت مشاكل عند الناس بسبب الجهالة بشأنها. وذلك أن يدخل الزوج أو الرجل بالفتاة على أنها بكر فيطأ. جرت عادة الناس أن البكارة تزول بالوطء وأثر الإزالة يخرج الدم، فيطأ ولا يخرج دم، فيتهم الفتاة بأنها ليست عذراء. وفرق بين البكر والعذراء، العذراء هي التي بقيت غشاوة بكارتها لم يمسها أحد، والبكر قد تكون أصيبت اغتصبت زلت أزيلت بكارتها بجراحة بقفز، كل ذلك لا يخرجها عن كونها بكرة. إذن فرق بين البكر وبين العذراء، العذراء التي لا زال غشاء بكارتها معها، والبكر هي التي لم توطأ بعقد نكاح صحيح. إذن العذراء دخل عليها ووطئ ولم ير الدم فقال إنها ليست عذراء، وهذا خطأ بين. ولهذا ينص الحنابلة على أن الرجل إذا تزوج المرأة على أنها بكر ولم يجدها بكرة فليس هذا يعطيه خيار العيب في الفسخ، فليس عيبا يعطيه خيار الفسخ، لأن البكارة قد تزول بغير وطئ، بوثبة أو بجرح أو بحمل ثقيل أو غير ذلك. ويزيد على هذا ما يقوله الأطباء، قد تبقى البكارة واطئها ولا تزال إلا عند الولادة. وكيف هذا؟ يقولون إن طبيعة خلقة الغشاء عند الفتاة انه ما بين الرحم ومخرج البول، وهو اما ان يكون كما يقال على طبيعة المنخل او الغربال، اي حجم به عدة ثقوب يخرج منها دم الحيض، واما ان تكون فتحات خروج دم الحيض على شكل كما يقول هلالي، اي على شكل الهلال اول ظهوره، والفتح من بعض الجوانب او من اسفل يخرج منها دم الحيض، واما ان يكون على شكل حلزوني او اسطواني، بان يكون تكون الفتحة لخروج دم الحيض في وسط الغشاء، وحينئذ مع وجود المرونة في هذا الغشاء قابل للتمدد، وتلك الفتحة موجودة، وكان الرجل طبيعيا يمكن لهذه الفتحة ان تسمح بالمعاشرة بين الزوجين ولا يتمزق هذا الغشاء الى ان يأتي الولد، وهو جرم اكبر فيتمزق هذا الغشاء عند الولادة. اذا قضية التعويل على البكارة وعدم تعويلها هذا لا يتأتى به حكم حقيقي قاطع، فاذا كانت المرأة ثيبة فلا دخل لبكارة هنا اذا. وعلى هذا اذا خلى الرجل بالمرأة وامتنعت الموانع، ما هي الموانع؟ ينص عليها الاحناف والحنابلة. المانع اما ان يكون خلقيا او ان يكون شرعيا. فالمانع الخلقي اولا الصغر، دخل رجل على فتاة 7 سنين اقل من 9، او كان الزوج اقل من 10 سنين، اي احد الزوجين لا يطأ ولا يوطأ مثله، فهذا مانع خلقي يمنع من ادعاء الوطيء. فلو ادعت غيرت المرأة كبيرا والزوج صغير وادعت انه وطئها وقال لم اطأ فانه مصدق لصغره، وكذلك العكس اذا ادعى اهلها وهي صغيرة لا يوطأ مثلها وانكر هو صدق في ذلك للمانع الخلقي. وكذلك اذا كان الزوج مجبوبا، بمعنى لا خلقة له يطأ بها، بخلاف الخصي، الخصي لا يسمع قوله، قد يطأ الخصي اذا كانت آلة الوطء موجودة. ومن الموانع الاخرى التي هي شرعية، قالوا الصوم في رمضان والاحرام بالحج، فلو كان احد الزوجين محرما او صائما وادعى احدهما الوطأ ونفاه الاخر فان الذي ينفيه مصدق، لان وجود الاحرام مانع للوطء، وصوم رمضان بخلاف صوم النافلة فلا يكون مانعا لانه يفطر ويدي يوما غيره، بخلاف رمضان وراءه كفارة صيام شهرين متتابعين. فاذا كانت المرأة حائضة يعتبر ذلك بعض العلماء لانه مانع شرعا اذى فاعتزلوا النساء في المحيط، وبعضهم لا يعتبر ذلك. اما قضية الجنون والعمى، اذا كان الزوج اعمى وادخلت الزوجة عليه وارخيت الستور واغلقت الابواب ولم يعلم به، فوجوده معها كعدمه، الا قول عند الحنابلة لا يعبر بانه لم يعلم بها، جرت العادة ان يعلم بها، لكن اذا قدر انه لم يعلم به، كانت هي داخل الغرفة واختبأت تحت الفراش او في اي مكان ولم يعلم بها ولم يسمع صوتها وانتظر ان تأتيه فلم يأته احد، ثم خرج وقال اين الزوجة؟ قالوا عندك في الغرفة. هل يدعون عليه بانه يعلم بها ويلزمه ذلك؟ لا. اذا القضية في هذا الباب انما تدور على تحقيق المناط في حقيقة المسيس، وجعلت الخلوة قرينة على امكانه، واحتيط في حق المرأة، فقضى الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم بان مجرد الخلوة يوجب للمرأة كمال الصداق، أما بقية الأحكام الأخرى فلها أبوابها، ولكل مقام مقال، وبالله تعالى التوفيق.